هذا السائر عبد الله من الطائف يذكر بأنه يؤم المصلين أحيانا، هل يجوز لي أن أقرأ برواية أخرى كأن أقرأ برواية ورش أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه القراءة التي تقرأ بها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من القراءة بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من يبدو من سائلة: هل يجوز للمرأة أن تسافر في طائرة من غير محرم لضرورة فيستقبلها أهلها في المطار لأن زوجها لا يستطيع أن يسافر معها لحالة مادية سيئة لا يستطيع دفع التذكرة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وبناء على هذا الحديث فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة بدون محرم. فإذا فرضنا أنه حصل حادث في الطائرة أو اختطفت أو ضلت طريقها، فماذا يكون مصير المرأة التي ليس معها محرم؟ وحينما اشترط المحرم فهو من أجل مصلحة المرأة ومن أجل مصلحة أولياء أمورها ومن أجل مصلحة المجتمع ككل، فلا بد من المحافظة على هذه المصالح على سبيل الاستمرار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز لامرأة أن تصبغ الشيب بالسواد لأنها أصيبت بحكة شديدة في رأسها من كثرة هذا الشيب؟ الجواب: إذا كانت تستعمل ذلك من أجل العلاج وكان هذا الصبغ يزيل هذا الألم الذي عندها فلا بأس به، وبالله التوفيق. سلام الله عليكم. تسأل عن امرأة ارتكبت ذنوبا كثيرة وهي نادمة وتائبة توبة النصوح، تكثر من الصلاة والصوم ولم تخبر زوجها وهي خائفة من أن يحصل الطلاق، خصوصا أنه لا أحد يسأل عليها من الأهل، فأمها مطلقة وليس لها أقارب. تقول: هل يجوز لي أن أستمر مع زوجي ولا أخبره بما حصل مني؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة قد ارتكبت ذنوبا فيما بينها وبين الله فعليها أن تستتر بستر الله جل وعلا ولا تخبر زوجها بذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مجاهد عبد الله من الرياض: وقفت بعرفة وفي اليوم التالي بعد أن تحللت من الإحرام وجدت بإحرامي بقعة، فانتابني الشك أهي مني؟ فحصل ذلك وأنا نائم ولم أحس به من شدة الإرهاق أم شيء آخر، كما أنني أذكر قبل يوم عرفة وأنا بمنى اندفق على إحرامي شيء ولكن لم أستطع التمييز بين ذلك، فهل بطل حجي؟ الجواب: إذا كان هذا الشيء الذي في الإحرام هو دم ولم تعلم به إلا فيما بعد، ولما علمت به غسلته، فليس عليك في ذلك بأس لا من جهة الإحرام ولا من جهة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج: عندي أختي الوحيدة وأمنا توفيت وأنا قمت بتربيتها وسافرت إلى السعودية، وأبي قام بتزويجها بدون علمي علما بأن عمرها 18 عاما وزوجوها بابن 50 عاما، وهذا الرجل مسلم ولكن لا يؤدي الفرائض خصوصا الصلاة، وأنجبت منه طفلا وأريد أن أطلقها منه ولكن أبي يمنعني من فعل هذا، وذلك لحرصي الشديد عليها وخوفي من الله لأنها تعيش مع رجل لا يصلي وأنا الذي قمت بالإنفاق عليها وتربيتها؟ الجواب: إذا كانت المرأة لا تصلي فلا يجوز أن يتزوجها شخص يصلي، وإذا كان الرجل لا يصلي فلا يجوز أن تتزوجه امرأة تصلي، لا يجوز ذلك، لأن الذي يصلي هذا أتى بهذا الركن من أركان الإسلام، والذي لا يصلي تركه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الشخص غير مرضي في دينه، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، وحكمه أنه مرتد عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه ولا لحظة واحدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. اذكر بأن والدته توفيت قبل أعوام عديدة، أكثر من 20 عاما، لكنها توفيت وهي تصلي وتصوم وتؤدي الفرائض والنوافل، إلا أنها كانت تتردد كثيرا على ما يسمى بالأولياء الصالحين، وذلك جهلا منهم منها، وتزعم أو تطلب منهم الدعاء، وذلك وقت طويل استمرت على هذه الحالة حتى توفيت بسبب الولادة، فماذا علينا الآن تجاهها؟ الجواب: أما بالنظر لما تقوم به من العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك من العبادات، فهذا فيما بينها وبين الله. وأما ما حصل منها من جهة الأولياء، فإذا كانت تعلم الحكم وتدعوهم من دون الله، فإن هذا شرك أكبر، تدعوهم لجلب نفع أو لدفع ضر، فهذا شرك أكبر. وما تفعله من صلاة وصيام وغير ذلك من العبادات لا ينفعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه فاطمة ميم عين اليمن، منطقة شبوة، مديرية النصاب. تذكر بأنها تحب صيام التطوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتادت عليه كالأيام البيض الثلاثة والاثنين والخميس وغير ذلك، ولكن أمها غير راضية عنها، مع العلم أن صيامها لا يضر، غير أنها تخاف عليها أي الوالدة. وكما تعلمون حال الأمهات مشفقات، وقد أقنعتها بأني قادرة على الصيام وأنا أعلم بنفسي، وإذا مرضت قالت سبب المرض الصيام، وتقول لي أحيانا لا يقبل الله منك الصيام وأنت لا تسمعين كلامي، وأنا أغضب منها وأرفع صوتي عليها وأخاف أن يكون هذا من العقوق، فأنا في حيرة من أمري، هل أسمع كلامها وأترك الصيام أم أحاول أن أرضيها؟ الجواب: من فضل الله وإحسانه أنه شرع بجانب الصلوات المفروضة وصلاة التطوع، وشرع بجانب صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، شرع صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس، أو صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام يوم وفطر يوم كصيام داود عليه السلام. ومن حكمة الله جل وعلا لذلك أن الشخص إذا جاء يوم القيامة وكان عليه نقص في صلاته، قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا وجد له تطوع فإن هذا التطوع يكون جابرا لما حصل من النقص في الفرائض، وهكذا بالنظر لصيام رمضان، وهكذا بالنظر للعمرة وللحج. وبناء على ذلك فهذه المرأة تستمر في صيام التطوع، وعليها أن تستعمل مع أمها الأساليب التي ترضيها، وعليها أيضا أن تحسن خدمتها بقدر ما تستطيع، وعليها أيضا أن تحسن الأدب معها، فقد قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت استعملي معها حسن الأدب وحسن الأدب، ولكن لا تتركي الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقال بأنه لا تجوز الصلاة في الظلام إلا إذا كان الشخص يرى موقع السجود، ونحن نصلي في الظلام وأحيانا تنقطع الكهرباء، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الكلام وليس له أصل في الشرع، سواء صلى الإمام صلى الشخص في مكان مضيء أو في مكان مظلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بقليل حتى أكمل العمل الذي أنا فيه، وبعد ذلك أصلي بخشوع وحضور قلب بدون عمل ينتظرني، خصوصا أن هناك أعمال أمهيها ثم أذهب إلى الصلاة بطمأنينة؟ الجواب: من المعلوم أن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيال إلى الاصفرار، ثم يدخل وقت الضرورة ويمتد إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس. فقد أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة أمه في هذه الأوقات، أمه في أول الوقت، وأمه بعد ذلك في آخر في الأوقات، إلا بالنسبة للمغرب ففي وقتها، أمه في وقتها، في وقتها الأول، هذا الذي أعلمه الآن. أما بقية الأوقات فإنه أمه في أول الوقت وفي آخره، ففي اليوم الأول أمه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فإذا صلى الشخص في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فقد صلى الصلاة في أول، أو فقد صلى الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل ما في الأرض من جماد وأشياء مصنوعة تسبح لله؟ الجواب: نعم، لأن الله تعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد سمع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام، إلى غير ذلك من الأدلة التي دالت على أن الجمادات تسبح بحمد الله. وكوننا لا نفقه هذا التسبيح ولا نسمعه، هذا لا يكون مانعا من أنها تسبح، لأن وردت أدلة كثيرة في القرآن دالة على تقرير هذا الأصل، وهكذا جاءت أدلة من السنة مقررة لهذا الأصل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قمنا في رحلة أنا وبعض أقاربي، كانت هذه الرحلة في يوم جمعة، ولم ندرك صلاة الجمعة مع الجماعة، فصلينا الظهر والعصر جمع قصر، فهل علينا شيء؟ وإن كنا أدركنا الجماعة فهل نصلي العصر بعد الجمعة أم نصليه في الوقت؟ الجواب: إذا سافر الإنسان قبل الزوال يوم الجمعة فإن السفر مكروه، وإذا سافر بعد الزوال فإنه يحرم عليه، لا بد أن يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، وإذا صلى الجمعة مع جماعة المسلمين فإنه لا يجوز له أن يجمع معها الظهر. لكن لو سافر قبل الزوال إلى البر، يعني سافر سفر قصر وأراد أن يصلي، فإنه يصلي الظهر، يصلي ركعتين للظهر ويصلي ركعتين للعصر، سواء فعل ذلك جمع تقديم أو تأخير. أما إذا صلى مع الإمام صلاة الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وجدت شيئا يسيرا من النقود في مكان لا أتوقع أن أجد صاحبه فيه، فماذا يجب علي الآن أن أعمل؟ الجواب: إذا كنت تعرف صاحبه وجب عليك أن تسلمه له، وإذا كنت لا تعرفه فإنك تتصدق به على نية صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم نورية يمنية مقيمة في المملكة، تقول: الحناء على الأظافر اليدين، إذا أردت التغيير مرة بالحناء ومرة أترك أظافري بيضاء، هل في هذا تشبه بالرجال؟ الجواب: إذا كنت تفعلين هذا مرة وتتركينه أخرى فهذا لا بأس به، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تذكر أن زوجها كثير السب لها ولأمها من باب التعود والمزاح، هل من نصيحة؟ الجواب: من شروط المزاح أن يكون الكلام صحيحا، والثاني أن لا يتكرر، والثالث أن لا يغضب الممزوح عليه، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من المزح، وإذا اختل شرط منها فإنه لا يصح. وقد ذكرت السائلة أنه يسبها ويسب أمها، والسب هذا ليس من أمور المزح، فإن هذا اعتداء منه عليها وعلى أمها، فهو يكون آثما لا بالنسبة لها هي ولا بالنسبة لأمها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في مجالس النساء بعضهن تحكي ما يقع بينها وبين زوجها في الحياة الخاصة، هل هذا جائز؟ الجواب: هذا أمر لا يجوز، لأن هذه من الأمور التي يجب الإعراض عنها، فلا يجوز لها أن تتكلم بذلك، ولا يجوز للنساء استماع ذلك منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة من اليمن، تقول بأن لديها ذهب اشترته للزينة، وتقول في نفسها: الذهب ينفع ليوم الحاجة بدل شراء ملابس تبلى، إلا أنني لا أستخدمه إلا قليل، وهل علي زكاة فيه، علما بأن بعض الناس يقول لا بد أن يتجاوز 70 جرام؟ الجواب: إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة ألف خاء، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة، تسأل وتقول: هل يجوز الصلاة بين الأذانين، وقد سمعنا أنها لا تجوز، ولا ندري هل هو أذانين الفجر أم أذانين الجمعة، وقد نصلي أحيانا صلاة الليل بعد الأذان الأول وصلاة الضحى بعد الأذان الأول من يوم الجمعة، وضحوا لنا ذلك أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص عندما يؤذن لصلاة الظهر ويأتي إلى المسجد يصلي راتبة الظهر، يصلي 4 ركعات بسلامين، وإذا أراد أن يصلي تحية المسجد قبل ذلك ثم يصلي الراتبة أو كان متوضئا ودخل المسجد وصلى ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد وأربع ركعات التي هي راتبة الظهر، فهذه صلاة بين الأذان وبين الإقامة. وهكذا إذا دخل المسجد بعد أذان العصر وصلى أربع ركعات أو زاد على ذلك تحية المسجد، أو كان متوضئا وصلى ركعتي الوضوء ثم تحية المسجد ثم الركعات الأربع، فقد صلى بين الأذان وبين الإقامة. وهكذا بالنظر للمغرب إذا دخل متوضئا وصلى ركعتي الوضوء ثم صلى تحية المسجد، وهكذا بالنظر للعشاء، وهكذا بالنظر للفجر، إلا أن الفجر راتبته قبله وليست بعده، إلا إذا لم يتمكن من فعلها قبله قبل صلاة الفجر فإنه يفعلها بعد صلاة الفجر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاء ميم يقول بأن لديه هاتف في العمل مباشر ويقوم بالاتصال منه على أهله وأقاربه من أجل السلام والصلة، فهل عليه شيء في هذا؟ الجواب: إذا كان يسيرا فلعله يعفى عنه، أما إذا كثر، إذا استعمله في مصالحه الخاصة وكثر ذلك فلا يجوز له ذلك، إلا إذا كان موضوعا له من أجل أن يستعمله للعمل من جهة ولمصالحه من جهة أخرى، إذا حصل ذلك من الجهة التي تملك الإذن في ذلك فلا بأس به. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأني نويت السفر، أذن الظهر ولم أسافر، فأخرت الصلاة أي الظهر مع صلاة العصر، علما بأني سافرت الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدما وصلت المدينة التي أريد الساعة الرابعة والنصف قمت بصلاة الظهر أربع ركعات وصلاة العصر ركعتين، لأني لا أعلم هل أقصر أم لا، أرجو التكرم بالإيضاح حول موضوعي. الجواب: أنت أسأت في تأخيرك الصلاة، وكان الواجب عليك أن تصليها في وقتها، فحينما أخرتها حتى دخل وقت العصر وصليتها أربعا في وقت العصر، فأنت صليتها أربعا هذا هو الواجب عليك، لكن كونك صليتها في وقت العصر هذا حرام عليك وتكون آثم، وعليك التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مكة المكرمة بعثتها فاء نون حاء. نختم هذه الحلقة بسؤالين لها. في سؤالها الأول: قبل خمس سنوات حصل بينها وبين زوجها في شهر رمضان قبلة ونحو ذلك بدون قصد وبدون شهوة، هل عليهم إثم؟ الجواب: إذا كان الأمر كذلك فهذا لا ينقض لا يبطل الصيام. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: في أوقات الصلاة يحصل لها وساوس كثيرة، بعض الأحيان لا تعرف عدد الركعات، فهل عليها إثم وبماذا تنصحونها؟ الجواب: الشخص عندما تكون عنده هذه الأمور هو محتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو رفض هذه الأمور لأنها تأتي في الطهارة وتأتي في الصلاة. سئلت مرة أو سألتني امرأة عن نفسها أنها تدخل للوضوء بعد أذان المغرب ولا تخرج إلا بعد أذان العشاء وهي تتوضأ لصلاة المغرب، يعني ساعة ونصف تقريبا، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. فعندما تحصل هذه الأمور فالواجب طرحها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الدعاء. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.